المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية، نظم الشيخ مراد شكري سويدان. الله أحمد دائم الأزمان، ملء السماء وملء كل مكان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نزلت عليه هداية الفرقان. والفقه في شرع النبي محمد حثت عليه أدلة القرآن. من شاء ربي أن يسدد دربه أعطاه من فقه مع الإيمان. والفقه آيات بإحكام أتت مع سنة صحت تمام بياني. ولقد نويت على اختصار طريقة تحويل باب الفقه في غنياني. هببتها منظومة بوضوحها نونية للحافظين تداني. تحوي من الفقه المنخل زبدة للطالبين الحفظ بالإمكان. والله أسأل أن تتم على الذي يرجوه ربي دون ما حيصاني. كتاب الطهارات، باب في أقسام المياه. الماء قسمه الدليل ثلاثة، من طاهر ثم المطهر ثاني. والنجس ثالثها النجاسة غيرت من طعمه والريح والألوان. ومطهر وهو الذي قد أطلقت أوصافه عن كل قيد جاني. والطاهر الموصوف صوف ذاك مخالط لطهارة كالترب دون تواني. والشرط في هذا المخالط أنه ذو كثرة لا في اليسير الشان. باب في الاستنجاء وأحكام التخلي. حرم التبول في الطريق وظله وسط المقابر سنة الشيطان. كره التبول في قبالة قبلة مستدبرا أيضا من الهجران. بثلاثة الأحجار نجو أو بمأل العظم لا روث من الحيوان. باب في النجاسات وأحكام التطهير. ونجاسة تعدادها الخنزير مع بول لإنسان أو الحيوان. والمذ يريق الكلب مع دم حيضة، مع ميتة تطهيرها نوعان. بالماء وهو الأصل عند طهارة أو رخصة جاءت من الرحمن. كالدلك طهر بالتراب نعالنا أو ذيل ثوب جاء للنسوان. شرط النجاسة أن نزيل وجودها في أي شيء طاهر الأركان. باب في فرائض الوضوء وسننه. ثم الوضوء بنية فابدأ بها واغسل لوجهك تنق من أدران. واغسل يديك إلى المرافق عارفا برواية جاءتك عن عثمان. مضمض كذا استنشق لرأسك فامسحا، للكعب تغسل عندنا الرجلان. رتب وضوءك بحسن احتياط ظاهر وللوضوء وذاك بالبرهان وعلى الجوانب فامسحا وعمامة في سنة زد يمسح الخفان يوم وليلته لأهل إقامة وثلاثة لمسافر اللتان والمسح فوق الخف لا من تحته قول على الفقه الصحيح الداني ثم السواك فسنة لوضوئنا وصلاتنا وتيقظ النومان باب في نواقض الوضوء ونواقض لوضوئنا قد بينت بالمذي أو نوم مع الميلان حدث ومس الفروج كان بشهوة مع أكلنا من لحمة البوران لا ليس لمس للنساء بناقض لا قيء لا دم دام في سيلان باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل والغسل يوجبه احتلام ظاهر وخروج من شهوة الإنسان ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه والموت من بعد التقاء ختان ومغسل ميتا كذلك من نوى الإسلام فافهم شرعة الإحسان أركانه هي نية وإفاضة للماء تمت ذاك خير بيان هو يستحب لمحرم ولجمعة زد بعد إوماء مع الغشيان ولمن أراد دخول مكة إنه بدليله والحق مقترنان باب في شروط التيمم وأحكامه إن التيمم ضروبة قد أفردت الوجه يمسح قبله الكفان بترابها أو بالصعيد وجوبه فقد المياه وعجزنا سببان وبه تصلي ما تشاء لأنه بدل لغسل مع وضوء ثاني لا سنيته وكن متنبها لنواقض في فهمها بعيان هي ناقضات وضوئنا بزيادة لقياك ما أن ممكن الوجدان إن الصلاة تأكدت حتى وإن جنبا تكون ويفقد الطهران باب في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وتحكمت في الحيض عادات النساء إذ لا دليل معين لزمان دمه السواد مميز إذ غيره هي الاستحاضة عند ذي عرفان والمستحاضة للصلاة توضأ ضأت مع كل وقت دون ما رغان إن الصلاة مع الصيام لحائض ثم الجماع محرم الإتيان إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة والصوم تقضيه هدى الديان حكم النفاس كحكم حيض إنما لأقله حد بلحظ ثواني مع أربعين لحد عهد أكثره أتت ودليله يعلو على البطلان وعلى المجامع حائضا كفارة نصف من الدينار أو نصفان ويحل منها للمباشر كلها إلا النكاح ودبرها كفران. باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني. كل الجلود إذا دبغن تطهرت خنزيرها وكلابها سيان أو كالسقاء وسم مع إيكائه غط الإناء بسنة العدنان. حرمت أواني فضة أو عسجد والمستحل مجرجر النيران. كتاب الصلاة. باب في الأذان وأوقات الصلاة. وصف المؤذن بالأمانة وارد وإقامة وجبت وجوب أذان فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت بحديث حق صادق التبيان يرويه مسلم في الصحيح وغيره فاحفظه واقطف من جناه الداني واعرف لأوقات الكراهة إذ بها حرمت صلاة العبد بالبرهان من بعد فجر لارتفاع الشمس زد عند استواء الشمس في الأكوان من بعد عصر قيده بنزولها قبل الغروب بساعة الأصلان. باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة. والجمع من حرج يجوز كما روى الحبر بن عباس على الرجحان من نام أو نسي الصلاة فوقتها عند تذكر في مقال صيام لا تقضي ما قد فات ترك تعمد واجبر بنفل وارج من غفران. باب في شروط الصلاة وأركانها. إن الصلاة شروطها معروفة والواجبات كذاك مع أركان فشروطها وقت يحل ونية وتوضؤ مع قبلة الرحمن أركانها تكبيرة الإحرام مع فرض القيام بقدرة الإمكان ثم الركوع مع السجود وجلسة وجميعها ردفت بالاطمئنان وقراءة أم الكتاب ورتبا وختامها التسليم يا إخواني. باب في سجود السهو. فرض السجود لمن سهى بثلاثة بزيادة والشك والنقصان وسجود سهو هاك من تفصيله قبل السلام وبعده صنفان إن جاء نص قبل تسليم فخذ أو بعده خذه بلا نقصان وسواه أنت مخير في فعله من قبله أو بعده حالان. باب في واجبات الصلاة. والواجبات أعدهن لعارف فاعلم وحقق كنت غير مهان الابتداء بسترة فادنو لها وضع الشمائل تحت ذي الأيمان اسجد على سبع أصابع رجلكم والركب ركبتان وجبهة ويدان. قدم يديك إذا سجدت كذا الصلاة على النبي مبلغ الفرقان. ثم التشهد واجب بأدلة إذ حكم أولها كحكم الثاني. من أربع فتن الحياة والموت عذ والقبر والدجال والنيران. طهر لثوبك مع مكان واستر العورات ثم طهارة الأبدان. باب في سنن الصلاة. وسوى الذي قدمته سنن أتت فاعرف لها بالعلم والإتقان. باب في مبطلات الصلاة. والمبطلات كلامنا بتعمد أو ترك شرط حق بالإتيان. أو ترك ركن عامدا وصلاة منفرد وراء الصف يا إخواني. أو شغل مشتغل يزيح نظامها كالأكل أو شرب هما خطآن. باب في نواهي الصلاة. هاكم نواهي للصلاة تنكرت سدل وسبل نقرة الغربان. كف لشعر ثم ثوب رفعنا بصرا لأعلى غاية الخسران. وفم يغطى ثم كشفك عاتقا إقعاء كلب نزلة البعران. ثم افتراش السبع لبس محرم وتلفت العينين في الروضان. من يفعل النهي المحرم آثم لكن تصح صلاته ببيان. باب في أحكام الجماعة والإمامة. ثم الجماعة وهي واجبة على من كان ذا التكليف من ذكران. إلا لذي عذر وتعقد عندنا بمقال حق عقدها إثنان. خطأ الإمام إذا جنى بصلاته فعليه ليس عليك أي ضمان. ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى رص الصفوف وسوها فرضان. باب في الجمعة وأحكامها. والجمعة الغراء فرضا أوجبت والوقت وقت الظهر خير زمان. هي خطبتان على المسافر لم تجر طفل مريض مرؤة عبدان. هي كالجماعة في عداد رجالها هي ركعتان فدعم قال لساني. بكر تطيب لا تخط مصليا أوصت لما قال الخطيب وداني. إن تجتمع والعيد تصبح رخصة والمستحب صلاتها يا حاني. لا سنة من قبلها بل بعدها ظهرا غدت إن فات تسليماني. باب في صلاة العيدين. وصلاة عيد ركعتان وكبرا سبعا بأولى خمسة في الثاني. هي في المصلى وقتها وقت الضحى بعد الصلاة اخطب بغير أذان. في الفطر كل قبل الصلاة وفيهما خالف طريقك حبذا الهديان. باب في صلاة الخوف. وصلاة خوف بالصفات تعددت والكل حق جائز الإتيان وتجوز بالإيماء إلى مع قبلة في الرعب للماشين والركبان إن ركعة صليتها جازت هناك الركعتين يصح القولان. باب في صلاة المسافر. قصر الصلاة على المسافر واجب والجمع رخصته بلا تهاني وإذا أقمت على التردد فقصرا عشرا وعشرا صح بالبرهان ويتم إن شاء الإقامة زائدا عن أربع فقه النصوص الغاني. باب في صلاة الكسوف. إن الكسوف له صلاة بينت هي ركعتان بأطول القرآن في كل واحدة ركوع زائد وسواه شذ وسار دون عنان ذكر الإله مع التصدق سنة وكذا الدعاء ومطلب الغفران. باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء بقحط سنة هي ركعتا جهر بغير أذان قلب الرداء وخطبة ثم الدعاء ولقبلة فاستقبلا بأمان. باب في غسل الميت وتكفينه وحمل الجنازة. فقه الجنازة خذه لب خلاصة نصعت مع التحقيق والتبيان ابدأ ولقن باحتضار كلمة التوحيد خير الختم بالإحسان ولتغمضوا عينيه عند وفاته ثم الغطاء بالثوب للأبدان ثم اغسلوه وأوتروا في غسله بالماء مع طيب مع الأشنان في الغسل سن لنا ابتداء مواضع لوضوئنا والبدء بالأيمان غسل النساء لزوجهن مجوز وكذاك غسل الزوج للنسوان كفنه في كفن بياض محسن أو بردة من جائز الأكفان عدد الثياب ثلاثة لا تسرف لا فضل للأنثى على الذكران كف لميت محرم في ثوبه مثل الشهيد وبورك الميتان حمل الجنائز والصلاة عليهم حق وإن الأجر قيراطان من يمشي يتبع من جميع جوانب لكن فقط من خلف للركبان حرم اتباع بالصياح ومجمر أسرع وقارب سرعة وملان نسخ القيام لها بأظهر مسند صحت دليل لمن له عينان. باب في من يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها. وصلاة ميت بالكفاية فرضها للمسلمين وعصبة الإيمان إلا على طفل كذا مستشهد ندبت بلا فرض ولا خسران، ويجوز دينا للإمام ومثله ترك الصلاة على ذوي العصيان، وكذاك مرجوم وقاتل نفسه للزجر والتأديب بالهجران، وتصح وسط مقابر أو مسجد أو في المصلى أو بطهر مكان، لا دفن أيضا لا صلاة جنازة عند البزور والاستواء وقتان، وكذاك من قبل الغروب دليلها بحديث عقبة قال فيه نهاني. باب في كيفية الصلاة على الميت. يقف الإمام تجاه منتصف النساء وتجاه رأس رجالنا ببيان، كبر عليها أربعا بدليلها خمسا وتسعا صح بالبرهان، وسواه موقوف وليس بحد ارفع يديك بأول اللافان، وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم الصلاة على النبي العدنان، ودعوا بخالص دعوة من بعدها كحديث عوف واخش من حرمان، بختامها سلم بواحدة وقد صحت الدليل وجازت الثنتان. باب في الدفن وأحكام القبور. أوسع وأعمق إن حفرت وجائز لحد وشق هاهما نوعان، واللحد أفضل والكراهة حققت في الدفن ليلا لا تقل عناني، ضعه على الجنب اليمين مقابلا بيت الحرام وكعبة الديان، عند الفراغ ثلاث حثيات أتت هي سنة من عند رأس الفاني، والقبر شبرا فارفع عنا ولا تزد، وسوى حرم بدعة الشيطان. باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر. لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا تشييد مسجدها مع العمران، ويجوز زور مقابر من نسوة في ندرة لا غالب الأحيان، صنع الطعام مع العزاء مؤكد لذويه من أهل أو الجيران. كتاب الزكاة. إن الزكاة على المكلف أوجبت أصنافها عشر بلا نقصان. باب في زكاة الذهب والفضة. ذهب وربع العشر فيه إذا غدا عشرين دينارا من الأثمان، مع فضة ونصابها بدراهم مئتان فيها ربع عشر داني، بهما وبالأنعام شرط حاصل حول يحول نهاية الحولان. باب في زكاة الأنعام. غنم وأبقار وإبل بعدها هذه هي الأنعام خير بيان، ونصابها أنس رواه مفصلا فاحفظه حفظا موثق البنيان، ومعاذ يروي سنة البقر التي صحت فعض عليه بالأسنان. باب في زكاة الزروع. وزكاة زرع أوجبت في أربع قمح شعير والزبيب يداني والتمر رابعها وما في غيرها شيء وعشر حق قها لمعاني إلا لمثني فنصف العشر خذ أو ساقها خمس نصاب بياني عسل الحمى البري فيه زكاته والعشر يؤخذ صح بالبرهان. باب في تعجيل الزكاة وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة والدين. لا ليس تعجيل الزكاة بجائز وحديثه فمهده الأركان والحلي زكيه وصح دليله بعمومه وخصوصه نصان. ما في التجارة من زكاة بينت أو جوهر وعقاره وحصان والخمس فرض في الركاز وغير ذا ليس الزكاة به على الرجحان والدين ليس به زكاة أثبتت إن كان مضمونا وغير ضمان. باب في مصارف الزكاة. حرمت على ذي قوة وغنيها مع آل هاشم والموالي ثاني صرفت كما قال الإله بآية في سورة لبراءة الفرقان. باب في أحكام زكاة الفطر. وزكاة فطر فرضها متعين وقت الوجوب يكون في رمضان وجبت على حر وعبد مسلم وصغيرها وكبيرها صنوان أصنافها تمر شعير بعده أقط زبيب طعام دان والكل صاعا أخرج لكنما قمح يصح ويخرج المدان إخراج قيمة هجتها دون باطل والنص فوق تهافت الحيران شرط الوجوب ملاكه من قيمة ما فوق قوت اليوم بالإيقان والوقت في رمضان قبل صلاتنا للعيد أو من قبلها يومان. كتاب الصيام. هذا الصيام وفقهه بنصاعة إذ إنه ركن من الأركان يجب الصيام على الجميع برؤية صحت بأيتها من البلدان صوموا إذا رؤي الهلال وأفطروا وثبوته أن يشهد العدلان إن غم أكمل عدة بتمامها واعرف فهذا أفضل الحسبان يجب الصيام بنية قد بيتت من قبل فجر دون ما عدوان. باب في واجبات الصيام ومبطلاته. والمبطلات تعمد للقيء أو أكل وشرب مع جماع جاني يقضي الصيام مريضنا ومسافر أو ذات حيض مع نفاس ثاني من بعدها الحبلى كذلك مرضع من دون ما كفارة العصيان إذ إنها وجبت على متعمد ذاك الجماع مع القضاء نصاني والصوم يسقط دون ما كفارة عن عاجز بالسقم كالشيخان إن كان في سفر المسافة شقة حرم الصيام وصح مع عصيان لكن بدون مشقة إفطاره هو يستحب برخصة الرحمن وجب السحور ولا يجوز وصالنا إلا إلى سحر بلا بهتان باب في الصوم المحرم والصوم يحرم يوم شك فافهموا مع صوم دهر بعده العيدان مع يوم سبت مفردا أو جمعة فيه النصوص تظاهرت بتداني أيام تشريق حرمن وإنها جازت لفاقد هديه الحيران مع نصف شعبان وما يتلو له إلا لمعتاد على جريان باب في الصيام المستحب والمستحب صيام يوم بعده فطر ليوم وضح اليومان وكذاك الاثنين خميس مثله أيام بيض فضلها متسان مع ستة من عرض شوال أتت ومحرم والعظم من شعبان سنتين يكفر صوم عاشوراء مع عرفات فيه كفرت سنتان باب في أحكام الاعتكاف والاعتكاف تقرب ومحله المسجد الأقصى كذا الحرمان واللبث شرط والنكاح مفسد والصوم ليس بواجب الإتيان لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه نفي بأن المكر فمن قربان فالمكث في كل المساجد طاعة وتقرب وولاية الرحمن كتاب الحج والعمرة والحج هاك بيانه بدلائل تسري مع التحقيق والبرهان فالحج فورا واجب مع قدرة من متعة أو مفرد وقران باب في معنى الركن والواجب والسنة في الحج والأصل في كل المناسك أنها وجبت لقول خذوا بأمر بياني إلا إذا دل الدليل بنقلها إما لنهب أو إلى الأركان والركن إن يترك فحجك باطل ترك الوجوب فليس بالبطلان لكن أثمت إذا تركت لواجب وبترك ندب ليس من عصيان باب في محظورات الإحرام من محرم حرمت التطيب بعده ونقاب أنثى ثم قفازان لا في قال رفث ولا جدل ولا صيد ولا نكح من الإنسان. اقتل عقورا والغراب وحد أتى أفعى وعقربها مع الفئران. لا تقطع الأشجار إلا إذخرا إذ مكة مع طيبة حرمان. باب في أركان الحج. أركان حج أربع هي نية عرفات قف فيها بلا هذيان. ووقوف جمع مع طواف إفاضة تمت سواها ليس من أركان. باب في واجبات الحج وكيفيته. أحرم من الميقات أول واجب واجهر بتلبية بكل مكان. فإذا وصلت فطف وسعي بعده قصر حللت بمتعة في الآن. من ساق هديا يبقى في إحرامه سردا ليوم النحر بالإيقان. أحرم بثامنها أهل بحج لمنا فسر بالذكر والإحسان. نم في منا حتى الشروق وسر إلى عرفات كبر لب مجتمعان. حتى غروب الشمس ثم أفض إلى جمع وصل الفجر فرض بيان. من بعدها عند الشروق فسر إلى جمرات رمي واجب الإتيان. فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا طفل الإفاضة أو كذا الطوفان. لا تنس سعيا واحدا عن قارن لكنه مع متعة سعيان. والحلق والتقصير ذا لرجالنا قصر فقط لجماعة النسوان. قدم وأخر دون ما حرج بها وبذا حللت تمام حل زمان. أيام تشريق بهرم بجمرة بعد الزوال وليله مثلان. من بعدها طفل الوداع فإنه ختم لحج دون ما إذهان. وإذا تركت من المناسك منسكا عجزا مع الحرج الشديد الجاني فيصح حجك دون ما كفارة إلا إذا المتروك من أركان. باب في الإحصار والدماء. والحكم في الإحصار فهو إعادة للحج مع هدي بلا عدوان. إلا إذا حصل اشتراط سابق فعليك حج دون هدي معاني. إن جاء نص في دم فاعمل به وسواه فارفض فهو دون كيان. باب في أحكام العمرة. لا ليست العمرات فرض واجب لكنها من سنة العدنان. أعمالها كالحج دون معروف رمي زيارة مشعر الرحمن. كتاب الجهاد. إن الجهاد فريضة بكفاية بل لم يجز إن يرفض الأبوان. ووجوبه متعين لضرورة مستنفرا وإذا التقى الزحفان. سقط الجهاد عن السقيم وأعرج ثم النساء والعم والصبيان. باب في مشروعية الجهاد. يبقى الجهاد إلى قيام قيامة ولحاجة قصوى أجز لهداني ندعو طغاة المشركين جميعهم للدين أو دفع الجزى بهوان إن لم يجيبوا فالقتال جوابنا حتى يحكم منهج القرآن. باب في أحكام التولي يوم الزحف. إن التولي والفرار كبيرة إلا بحالات أتت ببيان بتحيز وتحروف أو كثرة لعدوهم من دونها الضعفان. باب في أحكام قتال الكفار. قتل الضعيف محرم إن لم يكر كالطفل والأشياخ والنسوان إلا بتبيت فذاك مخصص لعموم نهي بين الأمران ومحرم حرق النبات سوى الذي مد العدو كناصر معوان والحرق الحرب فيها الكذب جاز وخدعة لا تستعن بالمشرك القوان. باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها. والأربع الأخماس عند غنيمة لمقاتلين بأوضح التبيان والخمس يقسم خمسة بالنص زر سهم النبي لمن تلا بزمان نفل الغنيمة ثابت بأدلة ثم الصفي كلاهما نصان لا نفل إلا بعد خمس لا تذر في النفل عن ثلث بنص داني. باب آخر في أحكام الغنيمة وتقسيمها. لا قسم بل رضخ لعبد والنساء والأكل جاز بغير ما سهمان خذ الكفار ملكا مسلما إن يسترد يعد له بأمان ويجوز تقتيل الأسير ورقه ثم الفداء ومنة المنان إن الغلول ضلالة وغواية وسبيله بدكاكك النيران. باب في أحكام الفيء. والفيء يقسم خمسة من أسهم في الحشر جاء النص كالعنوان والسلب لا تخميس فيه وجائز القتل للمتجسس الخوان وعرف حديث المصطفى بجزيرة للعرب ألا يجتمع دينان. كتاب الأيمان والنذور. لا حلف إلا بالإله أو اسمه أو وصفه فيه هذا هدى الأيمان إن اليمين إذا عقدت عددتها وسواه له ليس بالحسبان كيمين ناس أو بإكراه كذا خطأ جرى عفوا بطرف لسان لا ليس في الحلف الغموس مكف بل توبة موثوقة البنيان. باب في الاستثناء باليمين وتكريرها وأنها على نية المحلف. لا حلف إن قيدته بمشيئة أو أي قيد بعده بثواني إن اليمين بنية كلية لمحلف إلا بنص ضرورة وبيان. وإذا تكررت اليمين مؤكدا ومغلظا عدت من الوحدان. باب في كفارة اليمين. كفر قبيل الحنف أو من بعده وبذاك صحح عندنا النصان. كفارة الأيمان أطعم عشرة أو فكس من مسكينها العريان. أو رقبة أعتق لها مهما تكن ونفيسها نجبت مع الإيمان. وثلاثة الأيام صم إن لم تجد بتفرق وتتابع مثلان. باب في أحكام النذور. والنذر مكروه وأوجب للوفاء إلا إذا المنذور من عصيان. أو لم تطق أو لم تسميه فذا كفر له كفارة الأيمان. باب في كفارة النذر. والمال يجزي الثلث فيه لناذر إنفاقه بالكل لا نقصان. من ينذر المشي الطويل لمكة يركب ويمشي بدون هدي الجاني. من حرم الشيء الحلال فقوله خطأ ولا تكفير في الإتيان. كتاب الأضاحي والذبائح والصيد. إن الأضاحي واجب وزمانها العيد والتشريق خير زمان. بالإبل والأبقار ثم ثنية للمعز ضحك ذا وجذع الضاني. باب ما يجزئ وما لا يجزئ في الأضاحي. لا تجزئ العجفاء ثم مريضة والعرج بينها مع العوران. والبيع منها لم يجز فالأطعم وتصدق واذخر من اللحمان. في العشر لا تأخذ لأظفار وشعر إن ترد أضحية الإحسان. باب في أحكام العقيقة. إن العقيقة سنة بدليلها للبنت شاة للفتى شاتان. والكبش جاز عن الجميع ووقتها من يوم سابعه بلا دوران. وتصدقا عن شعره من فضة من بعد حلق قدره بوزان. باب في الذبح وأحكام التذكية. والذبح جاز بكل شيء ما عدا سنا وظفرا هاهما نصان. ومحله كالنحر حلق إنما تتميمه أن يقطع الودجان. وذكاة أم للجنين ذكاته حل الجراد الميت مع حيثان. باب في من يجوز منه الذبح. والذبح جاز من الجميع سوى الذي هو مشرك أو جن مع سكران. مع فرض تسمية بشرط تذكر وإذا نسيت العفو في النسيان. باب في أحكام الصيد. والصيد جاز لآكل لا لاعب يرميه مثل المترف الشبعان. والصيد جاز بخازق لا غيره سم الإله وصد برمح طعان. والصيد للوحشي ليس لآلف إلا إذا ذو الإلف ندك جاني. باب في أحكام الصيد بالجوارح. كل الجوارح إن تعلم صيدها حل بتسمية ودون لعان. والكلب إن يأكل وإن يك غيره معه فدع ما صادك الأدران. والصيد إن ما غاب ثم لقيته والسهم فيه فكل بلا إنت إلا إذا في الماء كان وقوعه أو فيه من أثر سوى السهمان. كتاب الأطعمة والأشربة واللباس والزينة. باب في أحكام الأطعمة. كل الطعام محلل إلا الذي يأتيك منصوصا مع التبيان. مخنوقة موقوذة مع ميتة ونطيحة مع أكل سبع جان. ذات التردي والتي ما ذكر ودم وخنزير هما شران. جلالة مع كل ذي ناب سوى ضبع وذات مخالب الطيران. وحمارها الأهلي مع بول أتى مع كل ذي ضرر من العدوان. باب في أحكام الأشربة. ثم الشراب محلل إلا الذي خمر غدا وبضاعة السكران. شرب النبيذ محرم إن يختلط أو كان منقوعا إلى الغليان. من كان مضطرا يجوز أكله ما كان ممنوعا بلا عصيان. باب في أحكام اللباس. إن اللباس له شروط عدة بالستر للعورات في إحسان. ودعوا الحرير فللرجال محرم إلا ضرورة أو سد القمصان. ودعوا المعصفر والمزعفر والذي هو شهرة وتشبه النسوان. وكذاك إسبال الإزار وصورة كانت من الإنسان والحيوان. ومن الحديد خواتم قد حرمت وكذاك من ذهب على الذكران. كتاب النكاح والطلاق والعدد والنفقات. فرض الزواج لقادر إذ لم يجز فعل التبتل مسلك الخصيان. للخاطبين يسن نظرة ناظر متأملا ومرد مرددا بعيان. لا عقد إلا مع رضاء وليها شرطا وإلا رد بالبطلان. عضل الولي وكفره سبب غدا في جعل هذا الأمر للسلطان. إذن النساء لخطبة شرط بها أعلن نكاحا غاية الإعلان. شرط الصداق وليس من حد له بل جاز في آي من القرآن وجب الصداق جميعا بالموت أو بعد الدخول تبين الوصفان باب في المحرمات من النساء ومن النساء أعد كل محرم الأمهات مع البنات تداني والأخت والعمات والخالات زد بنت الشقيقة والشقيق الحاني والجمع بين شقيقتين ومرأة مع عمة أو خالة ضراني مع زوجة لأب وابن حرمت وزيادة عن أربع نسوان مع أم زوجته كذلك بنتها مع شرط عقد والدخول لثاني والمشركات ومن جلدن بزنية إذ كل زانية تحل لزاني ورضاعة كولادة رضعاتها خمس قبيل الفطم في الأزمان باب في النكاح المحرم ثم النكاح بعدة فمحرم ثم الشغار ومتعة البطلان ومحلل ثم النكاح لمحرم وجميعها بغي من العدوان ونكاح عبد جائز من حرة والعكس ليس بجائز الحدثان لكن نكاح العبد شرط حصوله إذن لسيده بلا روغان باب في حقوق الزوجين ثم النساء حقوقهن بكسوة وكذاك إنفاق وترك هوان وله عليها حق طاعتها له والويل إن تركته كالغضبان باب في أحكام الطلاق إن الطلاق لواقع في لفظه أو شبهه معنية شرطان ليس الطلاق بواقع من هازل أو مخطئ بالكره والسكران لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة لكن أثمت لبدعة الشيطان ووقوعه في الحمل أو طهر إذا ترك الجماع به هما وصفان باب في أقسام الطلاق أقسامه الرجعي أيضا بائن الأول الرجعي خذ ببيان في الطلقة الأولى وثانية أجز لرجوعها في عدة بأمان إن تمضي عدتها يصح رجوعها لكن بعقد مبتدي الحدثان بعد الثلاث طلاقها بانت به لا عود إلا بعد زوج ثاني ويجوز تخيير النساء وواجب في رجعة أن يشهد العدلان باب في عدد المطلقات من طلقت قبل الدخول فما لها من عدة تعتدها بأواني أو طلقت بعد الدخول فإنها بثلاث حيضات أتت ببياني أو ذات حمل وضعه أجل لها حتى ولو لم يبق غير ثواني من لم تحض وذوات يأس قدرها بثلاثة من أشهر الأزمان حكم الحرائر والإماء جميعها في عدة في الشرع مستويان بولادة أو أشهر هي أربع مع عشرة ذي عدة الموتان باب في نفقة المطلقات من طلقت رجعية وجبت لها نفقاتها طرا مع الإسكان أما التي بتت فلا إلا إذا حبلا غدت أنفق بلا نكران وجب المتاع لكل من قد طلقت حقا على ذي الدين والإحسان باب في أحكام الإحداد حرم لإحداد غدا متجاوزا لثلاثة الأيام للنسوان إلا على زوج شهور أربع مع عشرة الأيام بالرجحان حرم التكحل التطيب والحلى وثيابها مصبوغة الألوان لا ليس إحداد على من طلقت بثلاث طلقات طلاق مبان باب في أحكام الخلع والخلع فسخ جائز بمسبب عن قيمة للمهر أو نقصان تعتد فيه حيضة لا غيرها فخذ الصحيح ودون ما شنآن باب في أحكام الإيلاء وزمان إيلاء شهور أربع إما الرجوع أو الطلاق بآن إن يرفض التطليق يجبر راغما في طلقة رجعية الأركان باب في أحكام الظهار ثم الظهار ولفظه متقيد في زوجة لا غيرها لمعاني إن عاد فيما قال وهو نكاحها كفر كما قد جاء في القرآن أعتق فإن لم تستطع صم ساردا شهرين إن لم تستطع لتداني أطعم مساكينا يكون عدادهم ستين من أهل أو الجيران باب في أحكام اللعان وإذا رمى زوج لزوجته خنا وجب اللعان فهاك حكم لعان الكل يشهد أربعا مع لعنة ويكون تفريق لطول زمان إن صدقت ما قال ترجم أو عاد يجلد جلدة البهتان ليس اللعان بجائز إن لم يكن بحضور أهل الأمر والسلطان باب في أحكام الحضانة إن الحضانة أثبتت للأم إن هي لم تزوج دائم الأحيان من بعدها لأب مقام قد تلا من بعده الخالات دون تواني من بعدها الرحم القريبة قد تلت فولاية الأرحام في القرآن ويجوز تخيير الصغير إذا وعى إما لأم أو أب ببيان باب في النفقات. أنفق على الزوجات حقا واجبا، ومثالهن الإبن والأبوان. وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى بدليل هند مع أبي سفيان. وعلى الأقارب أنفقا بكفاية، فالأقربون أحق بالقربان. كتاب البيوع والمعاملات. والبيع إن الأصل في البيع الرضا، مع حل ما قد بيع مشترطان. باب في البيوع المحرمة. فمحرم بيع لأي محرم، أو بيع ذي غرر من الإهوان. خذ كل بيع منكر ومحرم في سنة وأدلة القرآن. الخمر والخنزير ثم الكلب، زد صنما وسنورا دم السيلان. عسب الفحول وميتة وتنابذ وتزابن وتحافل يا حاني. وتعاوم وتلامس وتقاطر وتناجش وقفيز ذا الطحان. مع بيعتين ببيعة وكذلكم في البيع حرم عندنا الشرطان. سلف وبيع ثم فضل مياهنا، مع كل ربح فاقد لضمان. مع بيع ما لم تملكوه وهكذا، حرمت تلقي اليوم للركبان. بيع على بيع وبيع حصاتهم، تسعيرنا والسعر للرحمن. بيع الحواضر للبدى مع حكرة معينة، ضع جائحات زمان. رطب بتمر لا يجوز بخرصه إلا العرايا وهي للسغبان. باب في أحكام البيوع. لا بيع إلا بعد قبض، إنما بجزافه وجب انتقال مكان. قبل التفرق فالخيار مثبت، بالعيب جاز الرد دون تواني. إن قام خلف فالمقال لبائع، عند انعدام شهادة وبيان. باب في البيع بالتفاضل والنسيئة. في ستة الأصناف لا في غيرها، حرمت التفاضل والنسى الاثنان. هي فضة ذهب شعير قمحها، ملح وتمر خذ لها بتهاني. فإذا اختلفن فحرموا لنسيئة، وأجز تفاضلها بلا دوران. لكن سواها فيه خلف قائم، والحق حصر النص بالرجحان. إذ في سواها جاز أي تفاضل ونسيئة، وكلاهما سيان. باب في السلم. هذا هو السلم المعروف، أنه سلف بقبض عاجل لأواني. والشروط معرفة لكيل مسلف، أو وزنه وعرف لوقت زماني. باب في أحكام القروض. والقرض خير رد وحده متعين مثل بمثل وزنه بوزان ويجوز في حسن القضاء زيادة عند الوفاء غدا من الإحسان باب في أحكام الإجارة إن الإجارة عقد نفع جائز بمعرف ومحلل ركنان فمحرم مهر البغي وأجرة لمؤذن مع مكسب الكهان وكذاك تعليم لقرآن أتى ثم القفيز لذلك الطحان كره اكتساب حجامة بدليله وفي الأجير بغير ما نقصان والأرض جاز كراؤها بدراهم وتجوز أيضا منحة الإحسان لكن بربع أو بثلث جوزت بكراهة وبذا التقى النصان باب في أحكام شركة المضاربة إن المضاربة التي قد جوزت وصفت بأن يتشارك الشخصان المال من هذا وهذا جهده بوضوح سهم الربح والتبيان وجائز بدراهم وبغيرها من دون ما غرر ولا تيهان باب في أحكام الشركات والشركة المسموح في إتيانها في كل معلوم حلال داني فتجوز بالأموال ثم بغيرها مثل العروض وسائر الأعيان باب في أحكام الشفعة في كل شرك شفعة قد أوجبت من قبل تقسيم بلا حيدان ثبتت لجار باتحاد طريقه بالبيع تثبت ليس بالإحسان باب في أحكام الرهن والرهن جاز لحاضر ومسافر في أي شيء حل بالبرهان وخراج رهن للذي هو منفق بحليبه وركوبه صنفان ويجوز بيع الرهن عند حلوله حتى يرد الحق دون هوان باب في أحكام الحوالة وإذا أحلت على مليء فاتبع فقه الحوالة خذه بالإذعان بالفقر أو جحد المليء فإننا نحو المحيل نرد بالرجعان باب في أحكام الوكالة إن الوكالة جوزت في كل ما قد حل مع شرط الرضا وصفان إذ لا تجوز وكالة في منكر ورضا الموكل رأس هذا الشان باب في أحكام الكفالة إن الزعيم لغارم بكفالة هذه الخلاصة بينت لضمان وكفالة بالوجه فاسدة هنا لكن تصح كفالة الأعيان باب في أحكام الحج والحجر يثبت للصبي ومثله ثم السفيه مبذر الأعيان ويزول إن آنست رشدا صالحا ومع البلوغ فذاك شرط ثاني باب في الغصب وأحكامه. والغصب إثم رده متعين بالمثل أو من قيمة الأثمان. وإذا زرعت بأروض قوم غاصبا نفقات زرع خذ ولا من فاني. وقلع لعرق ظالم ولتضمنوا بالليل شر جناية الحيوان. باب في أحكام اللقاطة. للقاطة قد جاز أخذ معرف وانشد بمكة غاية النشدان. أشهد ذوي عدل وقيد وصفها إن كان قيمتها بذات الشان. من بعد حول الانتفاع محلل إن صاحبها تكن بضماني. إن التقاط الإبل ليس بجائز لكن سواها جاز من حيوان. باب في أحكام الهدايا. إن الهدية تستحب بجائز كافئ عليها فهو خير ثاني. حرم الرجوع بها لغير أب كذا سوي العطاء لعصبة الولدان. وهدية من مشرك قد حرمت إلا لتأليف القلوب الحاني. باب في أحكام الوقف. والوقف هدي طيب إذ أجره بعد الممات يظل في جريان. من يشترط بالوقف شرطا فاسدا فاردد عليه الشرط بالبرهان. باب في أحكام الودائع. فرض عليك إذا تمنت وديعة الحفظ مع رد لها بأماني. إن أتلفت تضمن ولكن إن تكن من غير تقصير فغير ضمان. كتاب السبق والرمي. ومحرم سبق بغير ثلاثة نصل وخف حافر الحيوان. وسواه جاز بغير جعل إنما من واحد هو جاز للطرفان. كتاب الوصايا والمواريث. إن الوصية تستحب وإنما وجبت بحق واجب الإتيان. نسخت مواريث الإله وصية للوارثين فكن على تبيان. إن الوصية فوق ثلث حرمت والشرط فيها طاعة الرحمن. باب في الوارثين على الدوام. هذه الفرائض هذبت بعناية تأتيك كالثمر القريب الداني. الوارثون على الدوام هم أب أم وأبناء كذا الزوجان. فالسدس للأب إن يكن لمورث ولد ويأخذ ما بقي ببيان. إن لم يكن ولد يناله جميعه من بعد من ورثوا بكل أوان. للأم سدس إن يكن لمورث ولد كذا أو إخوة حالان. إن لم يكن ولد له أو إخوة للأم الأم ثلث دون ما نقصان للزوج ربع إن يكن ولد هنا للزوج إن هو لم يكن ربعان ولزوجة ثمن إذا ولد هنا إن لم يكن ولد لها ثمنان والابن يأخذ كل مال مورث من بعد من يرثون دوم زمان لكن إذا يتنوع الأبناء قل للبنت حظ للفتى حظان ثم البنات نصيبهن مبين فالإثنتان وما على ثلثان لكن واحدة لها نصف أتى يتلى بآيات من القرآن باب في ميراث الجد والجدة إن نفقد الأب وارثا فمقامه للجد يحجب عصبة الإخوان والجد فهو أبو أبي لا غيره فافهم مقالي فهم ذي عرفان ولجدة سدس فحقق وصفها أم لأم أو أب ببيان والشوط في الميراث ألا حاجب كأب وأم إذ هما حيان باب في مواريث الكلالة هذه مواريث الكلالة فقدنا لأب مع ابن هاهما طرفان فلإخوة لأب وأم حجبهم إخوانهم لأب مدى الأزمان إلا إذا كانت هناك شقيقة مع أختها لأب فهاك بيان لشقيقة نصف وأما من غدت لأب فسدس يكمل الثلثان والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا مع أختها أو ما على ثلثان لكن إذا معها أخ فزيادة ورثوا بتعصيب بلا نكران ومع البنات فإنها هي عصبة نقل ابن مسعود مع البرهان أما الذكور فعصبة قد بينت بأدلة عن ورثة الإخوان باب في ميراث الإخوة لأم ولإخوة للأم ثلث بينهم لجماعة وأقلها إثنان لا فرق بين مذكر ومؤنث الفرد سدس ضيقه سدسان والرث ذوي الأرحام دون تردد بأدلة معمورة البنيان مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات واعلم فهذا كله من بعد ما تقضى الديون وكلفة الأكفان أو بعد تنفيذ الوصيات إن تكن شرعية لا في هوى الشيطان لا ليس ميراث لمن هو قاتل وكذاك لا يتوارث الدينان كتاب القصاص والحدود إن القصاص شريعة نبوية وبها انتظام الناس والأكوان فالقتل حق لقاتل متعمد لا فرق بين الحر والعبدان وكذلك الأنثى بحكم واحد مع شرط إسلام بلا كفران لا قتل للأب بابنه ولمسلم بالكافرين وعصبة الأوفان وكذا القصاص بكل جرح عامد من بعد برء الجرح بالتبيان باب في أحكام الديات إن الديات عجبن من خطأ ومن شبه التعمد غلظت بأماني والعمد بعد العفو فيه غلظت دية كشبه العمد للعدوان وعداهما قد صلحوا في أخذه عن قتل عمد أو جراح هوان باب في القصاص وديات الأعضاء إن القصاص تماثل ولتقتلوا للقاتلين ولو هم ألفان والمسلمون تماثلوا بدياتهم لا فضل للذكران عن نسوان لكن ديات الكافرين بنصفهم نص يبدد ظلمة العميان ولكل عضو قدره بأدلة مشروحة محدودة الأركان باب في حد الزاني مئة من الجلدات للبكر الذي يزني مع التوريب عام زمان وثبوته بشهادة من أربع وظهور حمل واعتراف الزاني والرجم حتى الموت حكم إلهنا والنص جاء به لذي الإحصان باب في حد القذف قذف النفوس المحصنات كبيرة فدع الهوى واحذر شرور لسان الجلد مع رفض الشهادة حكمه حتى وإن هو تاب في إعلان إلا إذا قامت شهادة أربع في صدق ما قد قال بالإيقان باب في حد السرقة ولسارق ربعا من الدينار أو ما فوقه قطع يد العدوان لا قطع في غزو ولا في خلسة أو مثمر أو نهبة الخوان باب في حد شرب الخمر في الخمر جلد الأربعين مثبت في رابع المرات قتل ثاني باب في اللواط وإتيان البهائم حكم اللواط لثيب أو غيره بدليله أن يقتل الطرفان وكذا الذي يأتي البهيمة إنه يجزى بقتل ماحق وهوان باب في الردة والقتل للمرتد شرع واجب بعد استتابته على الرجحان باب في التعزير والحبس والتعزير جاز بتهمة حتى يبين القصد من روغان والجلد في التعزير غير مجاوز عشرا من الجلدات بالبرهان ولساحر عزره حتى يتقي ويتوب عن أكذوبة الكهان ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا فيها من التعزير كل هوان باب في الحرابة والبغي والقاطعون الطرق أهل حرابة نوع العقوبة جاء في القرآن ثم الإمام مخير في أيها يختاره بتناسب الميزان باب في قتال البغاة والخارجين قتل البغاة الخارجين وجوبه حق إذا نهضوا إلى العدوان لا سلب منهم ثم لا سبي ولا قتل الجريح ولا الأسير العاني. كتاب القضاء والشهادات. إن القضاء قوامه بالعدل مع وصف اجتهاد ليس للنسوان. ثم الهدية حرمت وقضاؤنا في حالة التشويش كالغضبان. إن القضاء نفوذه في ظاهر إذ كل ما في الغيب للرحمن. صح القضاء على الذي هو غائب إن عاد صح النقض بالبرهان. باب في أحكام الشهادة. إن الشهادة عند حق أوجبت بادر إليها سرعة العجلان. حد الزنا بشهادة من أربع وسواه يقبل عنده الإثنان. ويجوز حلف لليمين وشاهد بالرضع جاز شهادة الوحدان. والكافران على الوصية أشهدا في حالة الأسفار مقبولان. والمرأتان تجوز عن رجل وفي كل تجوز شهادة النسوان. باب في المرفوضين من الشهود. وارفض شهادة فاسق أو قانع أو قاذف أو صاحب الشنآن. وإذا عدنا البينات فما لنا إلا يمينا من ذوي النكران. وإذا ادعى الاثنان شيئا واستوى فيه الدليل يرد للسهمان. والحكم بالإقرار حق واجب ودليله كالشمس في الأكوان. الخاتمة نسأل الله حسنها. إني وإن أجهدت نفسي ناظما ومراجعا ومحقا ببيان لعلى يقين بانفطار يساهيا والسهو مولود مع الإنسان. فانشر محاسنها وكلي ناصحا فالنصح منهج عصبة الإيمان.